يعني مثال آخر، لو اشتريت سلعة بمئة ريال ثم وجدت عند المحل الثاني تباع بسبعين ريال، نقول البائع الأول هو الذي جنى على نفسه، هو الذي جنى على نفسه. ها؟ طيب. بس إنها السلعة الثانية أفضل من الأولى، والسعر نفس عشرة عشرة. أنا لسه مشتري. إيه. خرجت من المحل وجدت سلعة ثانية. طيب السلعة اللي مثل هذه عندك بكم؟ عشرة نفس القيمة. بس إنها أفضل. الجودة. الجودة. إيه أفضل جودة. طيب لكن عند الأول اشتريت منه ما يماثلها في الجودة بكم؟ 100%. لا لا، يعني أنت مثلا اشتريت سلعة بعشرة ريالات. صيني، ثم رحت الثاني ياباني، كم الياباني ما عند الأول؟ ينظر إذا كان التفاوت كثير هذا يعتبر غبن. والمفترض في الإنسان بمثل هالأمور هذه الأشياء، خصوصا ما يعني ما يحصل فيها ما له خطر، أنه ليس من من من أول دكان تشتري. إذا أردت أن تشتري أشياء خصوصا أشياء لها قيمة، أول شيء اسأل أهل الخبرة، سألك ما هي أفضل الصناعات، ما هي أفضل المحلات، ما هي أحسن الشركات. مو بتروح بس أول ما أول تمشي السوق أول دكان وقف عطنا. إيه، لأنك أحيانا تقع في أول شيء ارتفاع قيم السلعة، والثاني الجودة. تشتري من ثلاجة ثم يقول واحد وين ثلاجة موديل قديم، طلع ثلاجات الآن كذا وكذا، أو فيها كمبيوتر أو فيها، تقول ليتني ليتني. فأنت لكن هذا كما قلت في الأشياء أو في الأمور التي لها يعني خطر وقيمة تشتري بالآلاف. أما أشياء اشترى خبزة يقول ليتني اشتريت من الأول. لكن معظم الآن يا شيخ صار بدل ما مثلا مدين تشاي بعض الشركات، بدل ما كنت مدين تشاي لكن مدين بي آر سي. وش بي آر سي؟ بي آر سي يصير برضو نفس الكلام، فبعض الناس ما يعرف إن بي آر سي. مرة واحد قال هذا بي آر سي يا أخي، ودور على بي آر سي بس زين، فسكت. بي ار سي يعني انها من الصين، بس ما هي من الصين ايضا نفس المكتب. لا لا، بعضهم اعظم من هذا يا سي، يقلدوا الان كما تشوف تشاهدون في وسائل التواصل، يعني يلزم وزاره التجاره يكتشفون اماكن ومحلات يزورون تزوير الاستيكر الان، والماركات تزور، واحيانا يغير يعني شوف يغيرون حرف مثل ناشونال بالانجليزي، يزيد حرف اي ولا شيء ما يشعر به الانسان، يظنها يقول إيه نشر هذا، إيه، فيقول من قالك نشر؟ أنا كاتب لك ليه نشر؟ مشكلة. الغش التجاري يعني سبحان الله، أقول عجيب. نعم. الآن شيخ مو بيع الحصات، مو بالحصى، حصى ما في بس تبيع تشتري. إيه. يدخل فيها شيخ الآن الصبح. إيه. لا لا، هذا ما يدخل فيه، لأن الصلح هذا بمعنى البيع، أي يدخل في النهي، لأن الصلح الذي يكون فيه معاوضة في معنى البيع. الصلح نوعان، صلح على إقرار وصلح على إنكار. فالصلح على إقرار أن يدعي عليه عينا أو دينا فيقر، والصلح على إنكار أن ينكر. فالأول يعني عند حتى عند الفقهاء لا يصح إلا بلفظ الصلح، الثاني بيع وحكم البيع. لو أنه صالح يعني صالحه على أرض بشيء ثم تبين أن فيه عيبا يرد بالعيب، له أحكام البيع، العيب تمام، البيع تماما. شيخ إذا نزلت بس السلعة ليس قيمة، يعني يزيد بس السلعة لا يرد السلعة، لكن ليس قيمة هذه السلعة، قيمة أكثر فوجدها ولو كان، يعني وش قصده بيحسن للبائع لأي غرض، يعني هذا ليست قيمة السلعة، وش دخله هذا ملذوف هذا، يعني يدخل في السوق ويشوف واحد يحرج قال السلعة هذه بخمسين والآن هي بخمسة ريال أنا برفع السعر بنفع، هذا يدخل نفع البائع. نقول دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم بعضا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الركبان وعن تلقي الجلب. لماذا؟ لأن الذين يأتون بالسلع من الخارج سيبيعونها برخص فينتفع، هو ينتفع وذا ينتفع. ولاحظ ايضا التجاره بعض الناس يكون يتمسك بالسعر، يعني تجد ان محلين بجوار بعض، هذا متمسك ما يبيع الا ب100 وهذا يخفض 90، صاحب اللي يبيع 90 يبيع بالدرازن